السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد في هذا اليوم، يوم الاثنين 15 من شهر صفر لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد من كتاب البيوع في باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. ومعنى هذا الباب قد تقدم الإشارة إليه في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يجوز أن يباع المبيع، أو لا يجوز أن يبيع المشتري للسلعة ما اشتراه حتى يستوفيها وحتى يقبضها. وأراد في هذا الباب زيادة بيان في مسألة الاستيفاء، في مسألة الاستيفاء، وأن الاستيفاء يكون من البائع الأول، وأيضا لا بد أن يكون الاستيفاء، يعني يكون الاستيفاء من البائع الأول، من المشتري الأول الذي اشتراها. ثم بعد ذلك هذا المشتري ربما كان بائعا، ربما كان بائعا، فالمشتري الثاني من المشتري الأول لا بد أيضا أن يستوفي. وعلى هذا لا بد من استيفاء المشتري الثاني، وإن كان المشتري الأول قد استوفى من البائع الأول. فلو أن إنسان اشترى سلعة من البائع وكانت السلعة قد اشتراها بالعد أو بالذرع أو بالكيل أو بأي وحدة من الوحدات التي يقدر بهذا المبيع، فلا بد أن يستوفي العدد الذي اشتراه حتى لا يأكل أو يأخذ زيادة على حقه أو ينقص من حقه، ثم بعد ذلك يقبضه، فإذا قبضه جاز له بيعه كما تقدم. فإذا أراد أن يبيعه فيقول: هل يجوز أن أبيعه بالكيل الأول لأني أعلم قدره؟ هل يجوز للمشتري من أراد أن يشتري منه هذه السلعة التي اشتراها، هل يجوز أن يشتريها على التقدير الأول؟ يقال: ينظر، إن كان أراد أن يبيعها على سبيل التقدير، أن يبيعها أو بعضها، اشترى مثلا 10 آصع فأراد أن يبيع ويعلم أن هذه أن قدرها 10 آصع، فهل يجوز للمشتري الثاني أن يستلمها بالاستيفاء بناء على أن المشتري الأول استوفاها؟ ظاهر ما ترجم له، وهو ظاهر أيضا الأخبار المتقدمة الدالة على هذا، أنه لا بد أن يستوفي المشتري الثاني كما أنه يجب أن يستوفي المشتري الأول، فهذا يؤخذ من تلك النصوص. لكن الأخبار التي ذكرها جاءت نصا على المشتري الثاني كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع الأول وصاع البائع الثاني. البائع الثاني مشتري في الحقيقة، ثم صار بائعا. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر. وابن أبي ليلى عند الإطلاق في الأسانيد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وإذا جاء في الأسانيد في الغالب يكون أبوه عبد الرحمن الإمام المشهور التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه محمد عبد الرحمن هذا ضعيف الرواية ويذكر كثيرا في كتب الفقه، في الغالب أنه إذا أطلق في كتب الفقه هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأما في الأسانيد فإنه أبوه عبد الرحمن، هكذا قال بعضهم. لكن العمدة على نفس طبقة الراوي، ويعلم مثل هذا حين يروي عن ابن الزبير وهو محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ضعيف جد، ضعيف الحفظ، فلهذا هذه الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. وسيأتي أيضا رواية أخرى أيضا تشهد لها. قال: وعن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. رواه أحمد. وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق أحمد رواه من طريق عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان وهو الليثي قال: سمعت سعيد بن مسيب يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه. وابن لهيعة مشهور بالضعف، وموسى بن وردان أيضا فيه أو له وهم. وأما ورواه البخاري أيضا، لكن رواه البخاري بغير إسناد، يعني معلق، وهذه فيما يظهر لي وبحسب ما أذكر أنها أول عبارة يذكرها المصنف رحمه الله لأثر معلق، ويقيده لأن مرت معلقات عدة ونسبها الإمام المجد رحمه البخاري ولم يقيدها بالتعليق، وهذا مر فيه كما تقدم وسبق الكلام عليها. وأنه قد يظهر من كلام المجد رحمه الله أنه لا يفرق في مسألة المعلقات، لأنه عزاها إلى البخاري دون أن يقيد بتعليق، لكن هنا قال: وللبخاري منه بغير إسناد، وهو كذلك، لكن عند البخاري قال: ويذكر بصيغة التمريض. ومعلوم بحث أهل العلم في مسألة ويذكر، والتفصيل ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وأنه قد يحتمل أنه ضعيف، ويحتمل أنه لا بأس به، لكن هذا المعلق ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح في هذا الأثر، وأنه وصله قال: وصله الدارقطني من طريق عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ مولى امرأتي مولى امرأته، نعم مولى، نعم الذي هو عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ، منقذ هذا هو مولى سراقة ابن عثمان، سراقة ابن عثمان، وهو مجهول. فهذان الخبران فيهما ضعف. والذي يظهر أن العمدة في أنه يجب أن يجري فيه الصاعان ما تقدم من الأخبار، من حديث ابن عمر الصحيحين، حديث ابن عباس الصحيحين، حديث أبي هريرة صحيح مسلم، حديث جابر صحيح مسلم، وكلها جاءت بالنص على أنه لا بد أن يستوفي، أن يكتال، استوفي حتى يكتاله، فلا بد من الاستيفاء والاكتيال. وهذا الاستيفاء خطاب عام، كما أنه يجب على البائع على المشتري، كما أنه يجب على البائع الأول، البائع إذا باع أن المشتري لا يتم حيازته إلا باستيفاء ثم قبضه، كذلك إذا أراد أن يبيع إذا أراد المشتري الأول أن يبيع فلا بد للمشتري الثاني من الاستيفاء. فكما أنه خطاب للمشتري الأول فهو خطاب للمشتري الثاني والمشتري الثالث، فالنصوص تشملهم، فلا بد أن يستوفي ولا يكتفى بكيله، حتى على الصحيح لو أن المشتري الثاني قبل أن يشتري السلعة هذه قد حضر الكيل الأول، قد حضرهم ورأى. بعضهم قال: إن كان قد حضر الكيل ورأى يكتفى به ويكون استيفاء. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. في الغالب أن الإنسان قد لا يعني وإن علم ذلك، لكن لا يمكن يتحقق تمام الاكتيال وضبط الاكتيال إلا إذا كال لنفسه وما اشتراه. فالظاهر أنه لا بد أن يحصل استيفاء ثان أو إيفاء ثان من المشتري الأول للمشتري الثاني. ولهذا قال: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، حتى يجري صاع صاع البائع وصاع المشتري، صاع البائع وصاع المشتري. فإذا باعه فلا بد أن يجري فيه الصاع، يجري فيه الصاع بمعنى أنه يكيل. إذا كان كيلا أو يزنه إن كان وزنا أو يعده إن كان عدا. وصاع البائع وصاع المشتري، وهذا كما تقدم، وإن كان ضعيفا لكن دلالة عليه من جهة تلك الأخبار. وبعضها العلم على طريقة بعضها العلم يقول إن هذه الطرق إذا علم أو جاءت من طريق آخر، خاصة أن الراوي ليس متهما ولا متروكا، إنما يخشى من سوء حفظه فجاء من طريق آخر وهو مقارب له، فكما قال الحافظ ويعني أن الحديث إذا روي من طريق آخر فإنه يكون إن خف الضبط يكون من باب الحسن لغيره، يكون من باب الحسن لغيره. وقد يصحح بكثرة الطرق كما قال: وبكثرة الطرق قد يصحح، يعني الخبر. وهذا الخبر جاء من طريق ابن أبي ليلى، وجاء من طريق ابن لهيعة، وجاء من طريق هذا منقذ هذا الذي هو مولى سراق ابن عثمان. فهذا محتمل على أيضا تحرز في مسألة الاستدلال أو استشهاد برواية المجهول، بعضهم يمنع الاستدلال بها لأن المجهول ما تعلم حاله، قد يكون متهم ما يعلم وجهه الحال. ومنهم وطريقة كثير من أهل العلم من المتأخرين أنهم يعتضدون أو يعضدون الأخبار بالرواية عن أمثال هؤلاء، وخصوصا حين يروي خبرا قد رواه غيرهم ما يدل على أن الخبر غير مختلق وغير مكذوب. قال رحمه الله: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن أبي أيوب وخالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، سُشِد سنة 50 أو 51 رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا في ترجمة هذه باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم، وهذا ما يتعلق بالسبي، وأنه يكون مثلا في باب البيع وفي باب الهبة والعطية ونحو ذلك. وهذه المسألة أيضا تذكر في هذا الباب، وتذكر أيضا في كتاب الجهاد، تذكر في هذا الباب وتذكر في باب الجهاد. وذكر المصنف رحمه الله حديث في هذا، وتبوب على قول بين ذوي المحارم، بين ذوي المحارم. وعلى هذا تكون الترجمة أعم مما استدل له، لأنه أخذه من جهة المعنى كما سيأتي إن شاء الله، وأنه لا يفرق بين المحارم سواء كانوا أصول أو فروع أو إخوة أو إخوة أو سائر المحارم، سائر المحارم كذلك أيضا لا يفرق بينهم، كالمرأة مع ابن أخيها والمرأة مع ابن أختها على خلاف، لكن هذا على المذهب. وهذا الحديث قال رواه أحمد والترمذي، والحديث رواه أحمد من طريق ابن لهيعة، طريق ابن لهيعة، حدثنا حيي ابن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر ومعنا أبو أيوب رضي الله عنه. وهذا من طريق ابن لهيعة، وذكر الحديث. ورواه الترمذي من طريق عبد الرحمن، ورواه الترمذي من طريق ابن وهب، من طريق ابن وهب عن عبد الله، عن حيي بن عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله الذي في السند. فعلى هذا يكون ابن وهب عند الترمذي تابع ابن لهيعة، تابع ابن لهيعة عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد، ففيه متابعة له. ورواه الدارمي أيضا من طريق عبد الرحمن ابن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عبد الرحمن جنادة هذا مجهول. فالحديث كما تقدم في متابعة ابن وهب عند الترمذي، وله طريق آخر عند الدارمي وفيه عبد الرحمن ابن جنادة وهو مجهول. فهذا الحديث منهم من نظر إلى هذه المتابعة والطريق الآخر فقوى الطريق، فقوى الطريق. وما دل عليه الخبر من قوله من فرق بين والده وولد فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ذكروا الإجماع عليه، ذكروا الإجماع عليه، واحتجوا بهذا الخبر، واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى تدل دلالتها من باب الأولوية، لأنها جاءت في عدم التفريق بين الإخوة، بين الإخوة، فدلالته على التفريق، على تحريم التفريق بين الأم وولدها من باب أولى، أنه لا يجوز يعني التفريق بينهما في البيع وفيما إذا أسروا، فإنه حين تؤسر هي وولدها من ابن أو بنت فإنه لا يجوز التفريق بينهما. وهذا فيما إذا كان دون البلوغ، إذا كان دون التمييز هذا محل إجماع، وفيما إذا ميز الصغير فيه خلاف، فيه خلاف. أما حين يبلغ أحدهم فالجمهور على الجواز، كما سيأتي الإشارة إليه في حديث سلمة ابن الأكوع. وهذه الأحكام كما تقدم تذكر أيضا في كتاب الجهاد. وهذا الحكم يتعلق بمثل هذه المسائل التي جنسها، وإن لم يكن واقعا الآن، لكن لو وقع مثل هذا فالأحكام واضحة في الأدلة في الشريعة، لكن هي أيضا تتعلق بأحكام أخرى تشبهها، وهي في باب الحضانة وفي باب الرعاية، في حق المرأة لرعاية أولادها والقيام عليهم، وهذا يتعلق بكتاب الحضانة، وذلك حين يفترق الزوجان، وهذه المسائل الواقعة، من الأحق بالحضانة ومتى تكون، أحكام عظيمة جاءت بها الشريعة الإسلامية، كل ذلك لقصد تربية النشء وإصلاح النشء، وأن الأمر يعود إلى المصلحة التي تعود إلى الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وأيضا النشأة الصالحة. فالأصل، فهناك أحكام هي الأصل في هذا الباب من جهة حقية الأم، وهناك أحكام عارضة قد ينزع منها لسبب يقتضي ذلك لكونها قد يحصل ضد المصلحة. وكذلك مع الأب مثلا، لو كان مثلا هو الأحق به مثلا حين يميز ويختار أباه مثلا، فكان اختياره لأبيه مثلا لأنه يتركه لا يتابعه لا ينصحه، يتركه على هواه، فهو يحب ذلك لصغره وعدم إدراكه، وإن كان مميزا فقد يميل إليه، فعند ذلك حين يرى القاضي والحاكم نحو ذلك أن الأمر عاد إلى عاد عليه بالضرر، في هذه الحالة لا ينظر إلى ميله ورغبته، لأن هذه أحكام على هذا الأصل، وقد يعترض أحكام تدل عليها قواعد الشريعة وأدلة الشريعة فلا يقر عليه، لأن المقصود منه هو التنشئة الصالحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم، وقال سبحانه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذا هو المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الحديث إلى غير ذلك من أخبار التجار في التربية والتعليم، وأن هذا هو المقصود من أحقية أحد الوالدين على الأحكام التي جاءت، وأن الأصل يراعى إلا أن يعترض أمر يرجح أحد الجانبين. هذه قصدي من هذا أن هذه الأحكام جاءت في مثل في هذا الباب في باب السبي، لكن هناك أحكام أيضا تتعلق بالزوجين حين اجتماعهما، هناك أحكام وحين الافتراق هناك أحكام إلى غيره، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى والحكمة العظيمة في هذه الشريعة، فلله الحمد والمنة على ما أنعم به وتفضل سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه وعيد شديد، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، يوم القيامة يوم يلتقي القرابة فيرجو الشفاعة يرجو أمور، وإن كان هنالك لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، لكن هناك أمور تتعلق بالشفاعة تتعلق بأشياء قد يحصل فيها اجتماع القرابة والأهل والذين آمنوا ألحقنا من ذريتهم وذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء كل نعم واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالمعنى أن هذه الأحكام تتعلق بتشديد في التفريق بين الوالدة وولده، وأخذ بعضها العلم بأنه خاص بالوالدة دون الوالد وحكوا الإجماع عليه، ومنهم من ألحق الوالد بالوالدة بالنظر إلى أنه إذا كان في الأخوين كما سيأتي فالوالد مع الولد من باب أولى، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، هل يختص هذا الحكم بين الوالد وولده من الأم والأب، أو يشمل أيضا حتى وإن على الجد والجدة أيضا من جهة المعنى والحكم والصلة لأن لهم حق الصلة والبر، أو أنه يكون أوسع من هذا فيشمل الإخوة والأخوات، أو أن يشمل كل ذي رحم محرم يشملهم، خلاف في هذه المسألة، والأظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوص، والنصوص جاءت في الوالد والولد وفي الإخوة، هذا هو الذي جاءت فيه النصوص، وإلحاق غيرهم بهم موضع نظر، إذ المقام مقام الشفقة والمشقة الحاصلة بالتفريق، ولا شك أن المشقة الحاصلة بالتفريق بين الوالدة وولدها كذلك الوالد وولدها مشقة عظيمة، خصوصا الوالد وولدها، وخصوصا إذا كان الولد صغير ويحتاج إلى أمه يحتاج إلى أن تقوم عليه، فهي مشقة ضرر عليه وضرر عليها، ومثل هذا لا يجوز. ومثل هذه الأحكام يعني لا يمكن يقال مثلا يلحق بها غيرهم من جهة أن المعنى يعود إلى الشفقة، فيكون كما تقدم بالأصول والفروع وكذا أيضا بالإخوة والأخوات لدلالة الدليل عليه. وهذا الخبر كما سبق له طرق يدل على أن الخبر محفوظ، على أن الخبر محفوظ بالنظر إلى أن مثل هذه الطرق التي يكون سبب ضعفها ناشئ من عدم الإتقان، فإذا جاءت من طريق آخر أو روى غيره مثل ما روى دل على أنه حفظ. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني صلى الله عليه وسلم نعم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. هذا الحديث رواه أحمد، وهو من طريق ابن أبي عروبة والسعيد بن أبي عروبة عن الحكم وابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. وسعيد لم يسمع من الحكم، وما يدل عليه أن الإمام أحمد رواه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم، فبين بطريق أحمد أن بينهما واسطة، وهو الرجل هذا مبهم، هذا مبهم كما تقدم. لكن الحديث جاء له رواية أخرى، قال وفي رواية وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين، هذا فيه بيان لتلك الرواية السابقة، أمرني أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما. هنا قال وهب لي غلامين أخوين، فبين أن الغلامين كانت هبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فبعت أحدهما. فقال يا علي، فقال لي يا علي ما فعل غلامك. والأولى أمرني أن أبيع غلامين، والذي يظهر أنه لا تعارض بين أنه سأل، لأنه لا ينفي أن يكون عليه الصلاة والسلام أمره، كأن المعنى أنه يبين لعلي أنه لم يهبه مثلا وأنه لا يستفيد، وأنه إن شاء أن يبيعهما باعهما. ثم بعد ذلك سأله ما فعل غلامك، فأخبرته فقال رده. هذا يؤكد ذلك، كأنه عليه الصلاة والسلام قد أذن أول، ثم بعد ذلك جاء هذا الحكم بعدم التفريق بينه. ويحتمل والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم حال الغلامين، وأنه ظن أنهما كبيران لا يتأثر أحدهما الآخر، أو أن أحدهما كان كبير والآخر صغير لا يستغني عن أخيه، فلهذا أمر برده حتى لا يفرق بينه وبين أخيه، فيشبه في الحكم ما تقدم، وذلك أن دفع الضرر لازم، ولا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن الضرر حين يفرق بين الأخوين المتلازمين إذا كان صغيرين أو كان أحدهما صغير والآخر كبير، فالضرر حاصل إما عليهما أو على الصغير. وهذه الرواية، هذه الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق الحجاج، هو من أرطاته ومشهور بالضعف رحمه الله، عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب وهو الربعي عن علي رضي الله عنه. وميمون أبي شبيب لم يدرك عليا، وهو أيضا مشهور بالأثر المعروف اللي رواه أبو داود وذكره مسلم وأشار إليه في أول صحيح في أول مقدمة، أنزل الناس منازلهم، رواه ابن أبي شبيب ميمون هذا عن علي عن عائشة رضي الله عنها. وقال أبو داود إنه لم يدرك عليا، والحكم وابن الصلاح استدرك على أبي داود وقال إنه أدرك المغيرة، فإدراكه لعائشة كذلك، وهذا فيه نظر ذو المغيرة توفي قبل عائشة، نعم إنه أدرك المغيرة، نعم، فإذا كان أدرك المغيرة قد توفي قبل عائشة فإدراكه لعائشة من باب أولى، لكن هذا من جهة القسمة أو النظر في العقل، لكن هذا ليس بلازم، لأن أمور الأخبار والنقل لا تبنى على أمور العقلية، تبنى على النقل والنظر، فلا يدخلها النظر في العقل، مثل باب الأسماء وضبط الأسماء ليس يدخلها النظر والقياس، لا يدخلها، إنما هي بابها باب النقل، فلا شيء يقاس على شيء ولا يمكن الحق شيء بشيء، هذه أمور مبنية على النقل وكلام الأمة الحفاظ الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم في هذا الباب. لكن أحيانا قد تأتي قرائن تدل على السمع، والعلماء لا ينكرون القرائن، وهذا واقع كثيرا في كلام رحمة الله عليهم. فالمقصود أن المشهور عند أهل العلم أو أكثرهم أن ميمون أبي شبيب الربعي هو ثقة لا بأس به، وهو قتل في يوم الجماجم في فتنة عبد الرحمن الأشعث رحمه الله 83، وهو كما تقدم يدرك عليا. قال ولفظ أبي داود أنه فرق بين جارية وولدها، فرق بين جارية وولدها، وهذا إن هذا اللفظ إن كان فرق بين جاره ووليها جاره وولدها فليس فيه شهادة لهذا الخبر، لأن هذا في غلامين أخوين، غلامين أخوين هي من طريق رواية أبي داود، رواية أبي داود كما تقدم من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب وهو منقطع، والحديث في إسناده اضطراب، حديث علي رضي الله عنه في هذا الاختلاف. لكن ذكر ابن القطان له طريق وقواه، وقال إن طريقه هذا لا عيب فيه أو لا عيب له، وأنه المعتمد، أن ذكر طريقا وقال إنه هو المعتمد عن علي، وعزاه إلى الدارقطني والحاكم، هو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو أقوى الطرق أو أقوى الطرق إلى علي رضي الله عنه من طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وصحح هذه الرواية وقال إنها أقوى الطرق. فعلى هذا وهي فيها في ذكر أنهما أخوان، هذا شاهد قوي بنفسه، هو حجة بنفسه، وشاهد الرواية الأولى عند أحمد كما تقدم، هو روى أحمد من طريق الحكم عن مرية سعيد بن إبراهيم الحكم، وروى أحمد أيضا من طريق سعيد عن رجل عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وهذا الخبر احتج به للمذهب في أنه لا يجوز التفريق بين الأخوين، وأنه لا يقتصر الحكم على الوالد أو الوالدة وولدها، وكذلك الوالد وولده في عدم جواز التفريق بينهما. وله أيضا شاهد آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وقال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم، وهذا الحديث من طريق طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى، واضطرب فيه على طليق، جاء مرسلا وجاء متصلا فيه اضطراب كثير، وهذا بين لأن طليق هذا مجهول، فالحديث من حديث أبي موسى من طريق هذا الرجل المجهول، وفيه أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه حديث علي رضي الله متقدم. ذكر المصنف رحمه الله رواية لتقدمها الإشارة إليها، تقدمت الإشارة إليها أنا من طريق الحكم عن ميمون، تقدم الإشارة إليها وأنا ذكرتها على الرواية الأولى، والمصنف رحمه الله ذكرها بعد حديث موسى. قال وعن علي رضي الله عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، رواه أبو داود والدارقطني. تقدم أنه من هذا الطريق. وقد رواه أبو داود من طريق عبد السلام من حرب عن يزيد بن عبد الرحمن وعن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عنه. فالطرق إلى علي رضي الله عنه في هذا الضعف والانقطاع والعمدة على في هذا الباب على ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي كما تقدم في كلام القطان، وأن إسناده أيضا كما قال لا عيب فيه، وأنه هو العمدة في هذا الباب، وهو من أدلة القوية للمذهب، وأنه لا يجوز تفريق بين الوالد والولد ولا بين الإخوة. وهذا اختلف العلماء متى يجوز التفريق. ذهب الشافعي جماعة إلى أنه يجوز التفريق إذا ميز الولد، لكن هذا فيه نظر، معلوم أنه في الغالب لا يستغني. والأظهر والله أعلم إما أن يقال إلى البلوغ، وإما أن يقال حتى يستغني وإن بلغ، وهذا هو قول الأوزاعي رحمه الله خلافا للجمهور. فيمكن أن يعلق الجواز بالبلوغ، لأن في الغالب أنه عند البلوغ يعني يستغني ويستقل بنفسه، والعادة التفريق بين الأم وابنتها، لأنها البنت تتزوج مثلا، وكذلك الوالد مثلا في الغالب أنه يقوم بنفسه. هذا هو الأصل. هذا سيأتي في حديث سلمة بن أكوع دلالة لهذه المسألة، لكن قول الأوزاعي قوي في هذا الباب، لأن العمدة في هذا على دفع الضرر. فربما يكون هذا الولد بحاجة وبن ضرورة إلى والده، وأنه لو فرق بينهما تضرر، فلهذا لا يفرق بينهما. وإن كان الأصل أنه بعد البلوغ في الغالب أنه يستقل، وكما تقدم فإذا كانت المرأة أيضا ربما يعني إذا تتزوج وتذهب مع زوجها يفرق بينها وبين والدتها وبينها وبين والدها، ولا سبيل لهم إليها. فكذلك أيضا في باب البيع في السبي هو من هذا الباب، وهذا والله أعلم يقال إن هذا هو الأصل، لكن قد يعرض أمور خاصة، وهو أنه قد يتضرر هذا الولد وإن كان بالغا، فلا بد أن تنزل أحكام الشريعة في دفع الضرر. وهذا بالنظر والتأمل له أمثلة في أحكام الشريعة. ثم ذكر المصنف في آخر الباب حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع قال خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. الحديث المقصود أنه قال كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أو الإشارة إلى شيء مما يتعلق بهذا الخبر العظيم. وحديث سلمة الأكوع هذا خبر عظيم، وله قصة سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قصة طويلة، وفيها قصة غزوة ذي قرد، وقد أبدى شجاعة وبسالة وفروسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير رجالتنا اليوم سلمة الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة، وقال لسلمة رضي الله عنه لما جاء بهم ملكت فأسجح يعني فاعفو، أو يعني نحو من هذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر ساقه بسنده، قال وروه أحمد ومسلم وأبو داود، ساقه عن سلمة رضي الله عنه، قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهم طريق عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي. وهذا الحديث بهذا الطريق وبالروايات الأخرى عند أحمد وأبي داود وغيرهما مما يبين قوة قول من قال إن رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة مضبوطة ومن أقوى الروايات، وجودها الإمام أحمد رحمه الله، وبعضهم يعتمد رواية عن إياس بن سلمة دون روايته عن غيره عن عكرمة بن عمار، فقد تكلم في روايته رحمه الله، لكن رواية عن إياس رواية متقنة، وهذا بالتتبع فإن روايته عند أحمد ومسلم جاءت مروية عنه من طرق رواه عن طرق كلها اتفقت، يعني تكاد تتفق على الألفاظ، وقد تختلف شيء يسير كما في رواية أبي داود هي أخصر، والإمام أحمد رحمه الله رواه مطولا كرواية مسلم، ورواه مختصر برواية أخرى عن شيخه من رواية شيخه تميم بن قران رواه مختصرا، وأنهم أغاروا على فزارة، غاروا عليهم يعني معنى أنهم غاروا عليهم وهم غارون أو وهم نائمون، المقصود أن هذا الخبر فيه كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر، قال خرجنا مع أبي بكر، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن هنا أن مثل هذه الغزوات أو مثل هذه السرايا التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر فيها بعض أصحابه، وأبو بكر أجل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وصحبه أباك صحب بكر هؤلاء الفرسان وشجعان من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وفيما قيل إن في سببها سبب هذه الغزوة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه قدم بتجارة من الشام، وأن اعترضوه أنها أنها أنها أنه لما جاء وقريبا من وادي القرى اعترضه بنو فزارة واعترضوا أصحابه وضربوهم حتى خشي أن يقتلوهم، فأخذوا ما معهم من التجارة، أخذوا سلبوهم، فبقي زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى شفي، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فندب النبي عليه الصلاة والسلام حماية للمدينة وحماية للصحابة، نادبهم إليهم حتى يردوا الهيبة في إلى صدور هؤلاء المشركين الذين فعلوا ما فعلوا، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه إليهم، وفيه قال أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية التأمير، وأنه إذا خرج جماعة فإنهم يشرع أن يؤمروا عليهم أحدهم، وإذا كان هذا في السرايا وإذا هذا مشروع السرايا، وكذلك في كل خروج وخصوصا إذا كانوا ثلاثة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال إذا خرج ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم، قال أهل العلم هذا يفهم منها أنه إذا كانوا اثنين فلا يؤمر، لأنه ليس أحدهم أولى من آخر، إنما إذا كانوا ثلاثة، أما إذا كانوا اثنين فلا يكون مثلا أحدهم يعني أمير عن آخر، لأنه في الغالب لا يحصل يعني خلاف نزاع كما إذا كانوا ثلاثة فيحتاج إلى أن يؤمر أحدهم حتى تصلح أمورهم. فغزونا فزارة، غزونا فزارة سماها غزوة، فلما دنونا من الماء، هذا يبين أن الغزو يكون فيه الاجتهاد في طريقة الوصول إلى العدو والاحتراز، فلما بلغوا دنوا من الماء، ولا شك أن حاجتهم إلى الماء ضرورية وهم في هذه البرية، فعرسنا أي نزلنا من آخر الليل حتى لا يشعروا بهم، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر، ولم يذكر صفة الصلاة اللي صلوها، أمر أبو بكر فشننا الغارة، شننا الغارة، شن الغارة هو الدخول، هو الإحاطة بالعدو من جميع الجهات، وهم كانوا على غرة ولكنهم كانوا مستعدين لأنهم يعلمون أن الخبر وصل إلى المدينة، وقد أنذروا. وهذه المسألة سوف يذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، ويذكر أيضا الإغارة على الحصون، وأن الإغارة هل يجب فيها الإعلام، ولكن مثل هؤلاء أناس معتدون ظالمون وهم يريدون الاعتداء، فمثل هذا لا ليس من الحكمة إعلامهم، ثم قد دعوا وقد بين لهم فأصروا وأبوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو ويأمر أصحابه كما في حديث بريدة رضي الله عنه وغيره من الأخبار، أنه كان قال أدعو يعني عدوك إلى ثلاث خصال، فالدعوة مشروعة، فهذا هو الأصل. لكن حين يكون العدو عنده علم، عنده علم وبلغه الأمر، وكان الأمر يحتاج إلى دفع أداه شره، وأن إعلامه ينافي الحكمة في هذا، في هذه الحالة يكتفى بالإعلام الأول، يكتفى بالإعلام الأول ولا يحتاج إلى أن يبلغه. ثم هو في الحقيقة ليس على وجه الدعوة، لكن هو إعلامهم وإخطارهم سبب في انتقامهم وفي استعجالهم ومبادرتهم وجمع الجيش، فكان الحزم أن يشن الغارة عليهم وهم غافلون، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وهم على نعامهم، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر. وشن الغارة هو أن يأتي الجيش إلى العدو من جميع الجهات فلا يدري من هنا ومن هنا، فيكون من أعظم أسباب الهزيمة إذا تحرك من هنا وجد الجيش أمامه، ومن هنا وجد الجيش خلفه، فيكون سببا في حصول هزيمة لهم وفي دفع شرهم، وأنه لا يحصل على أهل الإسلام شيء من الضرر أو شيء كثير من الضرر. فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم لأنهم كانوا يبادرون إلى الماء من أول النهار. يقول سلمة رضي الله عنه: ثم نظرت إلى عنق من الناس، يعني جمع كالعنق، يعني قوم سائرون فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم. رآهم رضي الله عنه في أول النهار في الصبح، فعند ذلك فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، يعني سبقوا إلى الجبل تحرزوا واطلعوا، فربما يعني بادروه بالرمي، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فعند ذلك كان هذا من أعظم التهديد لهم، وأنكم محاط بكم وأنكم مدركون وأن السهم يدرككم لأنه تعداكم إلى الجبل، عند ذلك استسلموا. وهذا قبل أن يصلوا إلى الجبل: فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، قال: فجئت بهم أسوق. وفي الكلام اختصار، والمعنى أنهم عند ذلك استسلموا وجاءوا، فجاء بهم رضي الله عنه فإلى أبي بكر، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم أو قشع يضبط، قشع وقشع هم مطوف فتحات قشع يعني، والظهر يعني هو بالفتح والكسر كما ضبطوه، لكن هل هو فتح الشين؟ الله أعلم. قشع، لكن يتبادر أنها قشع أو قشع من أدم، وهو الجلد اليابس، الجلد اليابس، ومعها ابنة لها من أحسن العرب. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، موضع الشاهد للترجمة. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث، لكن هو أشار بعد ذلك إلى جواز التفريق بعد البلوغ، فكأنه فهم من الحديث أنها بالغ، أنها بالغ، أن هذه المرأة بالغ، وفي امرأة فزر عليها قشع من أدم ومع ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني فصل بينها وفرق بينها وبين أمها، فدل على جواز التفريق. وهذا هو الذي استدل به من استدل على جواز التفريق بعد البلوغ، لأن قالوا إن هذا هو الظاهر من هذه القصة، ومنهم من نازع في هذا وقال ليس في الحديث دليل على أنها بالغ، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، حتى قدمت المدينة، المعنى أنه رضي الله عنه يعني لم يجامعها، وهذا إشارة بهذه العبارة إلى هذا المعنى، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا أيضا، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، هب لي المرأة. في هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مشيه في السوق، وربما خلط لأصحابه، ربما شهد بيعهم عليه الصلاة والسلام، وفي القصة المشهورة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال عن ذاك الصحابي إنه وباديتنا ونحن حاضروه، ونحن حاضروه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق، وكان يأتي إلى السوق كل جمعة فيبيع ما معه من أقط أو سمن أو غير ذلك مما يبيعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جحا، فجاء مرة وكان يبيع في السوق فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فقال من هذا أرسلني أرسلني، يقوله لا يدري من الذي أمسكه، قال عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد، من يشتري مني العبد. فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم صبت الطمأنينة والسكون، فلم يألو فلا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من يشتري مني العبد. فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، يقوله يعني إذا كنت سوف تبيعني. فقال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد. ثم قال زاهر، إن زاهرا، هو زاهر بن حرام، هو زاهر اسمه الصحابي زاهر بن حرام، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني في البادية، يأتي من البادية ويجلب ما معه، ونحن أيضا نزوده بما يحتاج إليه ونحن حاضروه، إن زاهرا باديتنا نحن حاضروه، يقول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحضر أسواقهم، وفي هذا فلقي يعني، ولكن هذا في يعني في السوق كأنه في الطريق والله أعلم، فقال يا سلمة هب لي المرأة، هب لي. فيه أنه سؤال مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مقصد عظيم في سؤاله الهبة. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت له ثوبا، ما كشفت لها ثوبا، كأنه أشار أنه يميل إليها ويرغبها، فسكت وتركني، يعني ما أجابه وترك عليه الصلاة، حتى إذا كان من غد قال لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، هب لي المرأة كما شاء، لكن هنا زاد لله أبوك، وهذا فيه إضافته إلى الله، وإضافة الشيء إلى الله تعظيم له، وفي هذا تعظيم لأبيه، حيث كأنه يقول إن أباك رجل عظيم، حيث جاء أو ولد له رجل مثلك، وهو في الحقيقة يعود المدح إلى سلمة رضي الله عنه، الحقيقة أن المدح يعود إلى سلمة، وهذه العبارة تطلقها العرب مثل قال لله دره، لله دره أي عمله، فهذه غاية في المدح لما قال له ذلك، وكما تقدم أنه في الحقيقة يعود المدح إليه هو، لأنه هو الذي يعني بهذه الصفة، هي بهذه الصفة. وسلمة رضي الله عنه كان له مواقف عظيمة كما تقدم، وشجاعة وبسالة، وكان عداء عظيما يسبق الخيل وهي تجري في سرعة جريها، كان يسبق الخيل رضي الله عنه، سلمة بن عمرو الأكوع، توفي سنة 74 للهجرة. قلت هي لك يا رسول الله، قال يقول سلمة فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين. وهذا اللفظ أبلغ فيما يظهر والله أعلم في الدلالة على من استدل بهذا الخبر، لأنه لم يبعث بها لا يبعث بها وهي لا زالت صغيرة أو دون البلوغ، لا يبعث بها إلا وهي مدركة بالغة، لأنه بعث بها إليهم، لأنه حين يبعث بها إلى أهل مكة في تلك البلاد وهي يعني من غير أهل مكة لا تكون إلا وهي بالغة تدرك وتعرف وتقوم بأمرها لأنها بالغ، فلا ضرر عليها في ذلك، فلهذا بعث لأنها مشركة فهي مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تحصيل مصلحة عظيمة، وهي فداء أناس من المسلمين أسارى عند أهل مكة، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة عليه الصلاة والسلام. روى أحمد ومسلم، ورواية أحمد ومسلم متقاربة تقريبا، يعني هناك إلا فرق يسير، وأبو داود كذلك لكنه أخصر من روايتهما من هذا الطريق. والحديث أيضا رواه ابن أبي شيبة من طريق حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر خوازن وفزاره منهم فأتينا أهل الماء فبيتناهم فقتلنا تسعة منهم، تسعة أو سبعة أهل أبيات حولهم الذين وقع ما وقع منهم، وكله على ملأ منهم وإقرارهم على هذا الفعل الذي فعلوه في الاعتداء على أهل الإسلام، فلهذا حصل ما حصل. فكانت هذه، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث بتلك المرأة إلى أهل مكة. قال رحمه الله، قال إمام المجد وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، حجة في جواز التفريق بعد البلوغ وجواز هذا تقدم الإشارة إليه، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب في قوله هب لي المرأة على الإجاب في الهبة، وإن كان الصحيح أنه فيها، وهذه تقدم الإشارة إليه، أنه قال هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، مع أنه لم يذكر رحمه الله موضع الشاهد من الخبر، لكن العلم استدلوا بذلك من جهة، والذي يظهر والله أعلم من مواضع من الخبر، وأقرب ما يكون والله أعلم هو ما سبق من قوله أنه بعث بها إلى أهل مكة، وهذا لا يكون والله أعلم إلا وهي بالغ. فعلى هذا بعد البلوغ يجوز التفريق. سبق الإشارة إلى قول الأوزاعي رحمه الله، مع أنه ورد حديث في هذا الباب، ورد حديث رواه الدارقطني والحاكم من عباد والصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالد وولده، قيل إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، وهذا من رواية عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو متهم، بل قال علي المديني قال إنه كذاب. ومثل هذا الخبر، على هذا الخبر لا يحتج به، الخبر لا يحتج به، وإن كان نص هو نص موضوع، لكن الخبر لا يصح من هذا الطريق، وهو باطن لروايته من طريق هذا المتهم. قاله حجة جواز تفريق بعد البلوغ وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب بقول هب لي على الإجاب في الهبة ونحوها، لكن الصحيح في هذا الباب أن هذا مبني على ما يتعارفه الناس في مسائل العقود، وهذا مبني على عرف الناس في هذا في البيع والشراء، والهبة بابها أوسع أيضا، تكون حتى أيضا بلا صيغه بل بمجرد العطية. وكان الناس يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة أيضا كانت تبعث الشيء، ولم يكن يذكر في الأخبار صيغة في هذا الباب في باب الهبة، فهي مبنية على ما يتعرفه الناس في عقودهم وفي بياعاتهم وفي الهبات. وفيه ويقول رحمه وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء، لقوله في الحديث أنه فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين فداهم بتلك المرأة. وهذا يعني حين وهذا في الرقيق الذي يعني الرقيق من المشركين، الرقيق من المشركين، وهذا ظاهر من هذه القصة. ثم ذكر باب النهي نبي حاضر لباد زيأتي إن شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.